الدرس العاشر. السؤال الثاني. استمع إلى الجواب ثم اختر السؤال المناسب. ألف: الجو كان باردا أمس. باء: لا، لا أحب هذه المدينة. تاء: لأن الزهور تتفتح في هذا الفصل والجو فيه معتدل. ثاء: سأقضي عطلة الصيف في مدينة ساحلية على البحر الأسود. جيم: هو يسبح في البحر كل يوم. حاء: ذهبت إلى هناك قبل أسبوعين.